إذا حتى الصفة الوحدة اللي أنا بقيتها يا شباب، الصفة الوحدة في الجانب الواحد مش شخصية ولا مئة بلاقي في اختلافات بيننا وبين بعض حتى في الصفة الواحدة مختلفين عن بعض فيها. عشان كده بيظهر عندي الرسمة دي اللي بنسميه المنحنى الجرذي. يعني جرذ مش الجسم العقلي نفس الصفه منهم وكذا من الذكاء. ايه اللي بسيطة بسيطة بسيطة لحد ما بوصل لسن معين. طيب نمسك الكلمة اللي انت عايزها. انا وانا صغيرة او طفل وهو صغير اول سنتين من عمره يمكن الكلام ده انت مش عايز الناس اللي نوم انت عارف الطفل في اول سنتين ثلاثة من عمره انت مش عارف عنه. يعني الولد وهو تعبان بيعيط. الولد وهو تعبان بيعيط. الولد لما باخد منه حاجة وتعيط بيعيط. لما صحيت من النوم وما كملتش نوم بيعيط. شوفوا انت عارف واحد عند مرضى الاطفال. تمام؟ طيب لما شوفوا بقى وصل لسن هو كان عنده سنة طب تبع سنة ونص الانفعالات بدأ يتكلم قوي. لما يبقى فرحان يضحك ويتنطط. لما يبقى زعلان يعيط. لما يبقى جعان يشاور لي على الاكل. لما يبقى عطشان يشاور لي على الشرب. بدأت الانفعالات بسرعة تتطور. تمام؟ طب نمسك الجانب الاجتماعي. الاجتماعية يعني النمو. النمو في الجوانب الاجتماعية بتكون برضه بسيطة. ايه اكتر جانب من الجوانب الاربعة بتكون ثابتة لفترة طويلة؟ اي جانب؟ ها؟ الجانب العقلي. اعلى جانب يا شباب اعلى جانب في الشبابات هو الجانب العقلي. اعلى جانب في الفروع الفردية اعلى جانب في الفروع الفردية بيكون شكل ثابت ثبات عالي وبيكون تغير في المصير هو الجانب العقلي. واقل الجانب او الجانب اللي بعده ان هو بيتغير بسرعه بسرعه بسرعه جدا اسرع جانب هو الجانب الانفعالي. اذا اعلى جانب خليه رقم اربعه. رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثه رقم اربعه. اذا اعلى خطاط موجوده ثابته او شبه ثابته هي في الجوانب العقليه واقل خطاط موجوده فينا بتتغير بسرعه هي الجوانب الانفعاليه. بنات الليل وانا بتنام كده اقوم من النوم متفرشه اقوم من المدينه بالليل وانا حاسه كويسه اقوم من النوم مخنوقه مش عارفه ايه اللي بتنام وانا نايمه. تغيرات سريعه من مود لمود من جو لجو من ساعه لساعه دي التغيرات الانفعاليه. اذا اعلى ثبات في الفروض الفرديه بيكون في الجانب واقل ثبات في الفروض الفرديه في الجانب الانفعالي. تمام يا جماعه؟ ده كده السمه رقم ثلاثه في الفروض الفرديه. السمة رقم أربعة اسمها تنظيم الفروق الفردية. تنظيم الفروق الفردية. بصوا هي مشروع في الكتاب بس أنا حابة أرسم لكم رسمة كده الكلام المشروط ده أرسم لكم عشان يبقى ثابت في الذاكرة عندي بشكل أفضل. فمعلش ارسموا معايا ارسموا معايا بنفس الزرق هرم عشان نشوف الفروع الفردية تتنظم ازاي. Thank you. العلماء قالوا ان احنا عندنا اربع جوانب شخصية. لو اخترنا من الاربع جوانب دول جانب واحد فقط ومسكنا في الجانب الواحد ده صفة واحدة بس وقسنا الصفة دي على الكل هنلاقينا مختلفين عن بعض في الصفة دي. ادينا مثال بسرعة الكلام ده، اديك مثال في جانب واحد هو الجانب العقلي. يمكن الجانب العقلي صفة واحدة من الصفات الموجودة في الجانب العقلي الموجودة عندنا كلنا، وهي الصفة دي يا جماعة الذكاء. العلماء قالوا ان الصفات العقلية او الانفعالية او الجسدية ايا كان مكون الشخصية الصفات بتاعتنا بتتفكر وبتتنصب في شكل غرم في شكل جرمي. اعلى الجرم بتكون الصفة العامة الموجودة عند الجميع، وتتفعل الجرم القدرات الخاصة او الصفات الخاصة اللي بتميز عدد قليل موجودة عندنا. اديكم الكلام ده بالنسبة عشان نفهم الموضوع بشكل اكبر. لو انا لسه الشباب بدأت دلوقتي وطبقت عليكم كلكم هلاقي ان الذكاء موجود عند الجميع بنسبة 100%، كلكم اذكياء، كلنا اذكياء ولكن الانسان مختلف عن بعض. طب دي تلاقي القدرات العقلية الكبرى هلاقي موجودة عند 85% من الموجودين. 85% من الموجودين عندهم قدرات عقلية كبرى. طب وتلاقي فين عندهم بس قدرات عقلية ولكن بنسبة منخفضة شوية. طيب جيت بعد كده ايه حاجه اسمها القدرات العقليه المركبه اللي هي موجوده عند كل واحد منا؟ هلاقيها موجوده عند 75% منا، بتبقى مرتبطه عند 75%. بالنسبه لبقى الجهه الثانيه بتبقى الموضوع مختلف عندهم شويه. طيب جيت لقيت عندنا القدرات العقليه المركبه ونص الحاجات القدرات العقليه المركبه القدرات العقليه الكبرى البسيطه والكلام ده كله احنا هناخد التفاصيل في نظريه الذكاءات. هنتكلم عن نظريات الذكاءات خلاص، مفيش داعي ان انا اشرح النهارده ارجع اشرح هنا، لكن بس نعرف ان الصفه الواحده الموجوده في جانب واحد احنا مختلفين عن بعض فيها بتتكتب في شكل جرم. اعلى الجرم الصفه العامه الموجوده عند الكل، وفي بعض الجرم الصفه الموجوده عند فئه قليله جدا منا، وهقولكم امثله على الكلام ده دلوقتي. طب الطائفيه المركبه هلاقي 65% منا القدره دي عنده عليها. طيب الطائفية الأولية هلاقي 55% منا عنده القدرة دي عالية. طيب والبسيطة هلاقي 45% منا عنده القدرة دي عالية. طب والقدرات الخاصة هلاقي من 10% ل 15% منا هو اللي عنده قدرات خاصة. نقول أمثلة كده على الكلام ده ببساطة. لو طبقت كده الذكاء عليكم النص هلاقي نسب الذكاء من واحد فيهم مختلف. واحد درجة الذكاء 110، واحد درجة الذكاء 90، واحد درجة الذكاء 130، واحد درجة الذكاء 85، واحد درجة الذكاء 97، وهكذا. هلاقي الذكاء موجود عندنا كلنا ولكن بنسب مختلفة. هل لقيت عندكم القدرات العقلية الكبرى؟ يعني قدرات معينة موجودة للتربية والتفصيلة اللي بنشتغل فيها هلاقيها موجودة عندنا كلنا برضه ولكن صعبة قوي عند عدد أقل. طب لو سألتكم سؤال، كم واحد فيهم خطه حلو قوي؟ كم واحد فيهم خطه حلو قوي؟ كام؟ ما تكملوش 10، ما تكملوش 10، تمام. طيب كم واحد فيهم بيرسم حلو قوي؟ 1، 2، 3، 4، 5، برضه مش هنكمل 10، 15 واحد. الرسم الموهبة التطور العقلي الحاجات دي حاجات مميزة قوي، عشان كده بنقول عليها القدرات الخاصة، ودي بتكون موجودة في بعض الطيارات بمدينة النظر الفروع الفردية. إذا الفروع الفردية بتترتب وتتنظم في شكل هرمي أعلى قمة الهرم الصفات العامة الموجودة عند الجميع، وفي قاعدة الهرم الصفات الخاصة اللي يتميز بها فئة قليلة جدا من البشر الموجودين كتير دول. خلاص يا شباب؟ دي هي صفة من صفات الخاصية الخصائص في الفروع الفردية، وهي تنظيم الفروع الفردية في شكل هرمي. الخاصية اللي بعدها تكون الفروع الفردية كمية وليست كيفية. كمية بصوا يا جماعة احنا طوله 150 سنتي ومحمد طوله 190 سنتي 150 او 160 او 190 سنتي. الفرق اللي محمد ومحمد في الطول قد ايه؟ 30 ايه؟ ضربه ولا 30 سنتي؟ السنتي ده 30 سنتي دول ضربه ولا نقط؟ ضربه ضربه. ابسطها تاني، لو جبت الدنيا هنا وزن الطفل، واحد طلع وزنه 60 كيلو، واحد نزل طلع وزنه 70 كيلو، يعني الفرق بينهم 10 كيلو، صح؟ ال 10 كيلو دي فرق درجة الوزن ولا فرق نوع الوزن؟ درجة الوزن. إذا الفروع الفردية الموجودة بين الأطباء هي فروع في الدرجة وليست فروع في النوع، فروع في الدرجة وليست فروع في النوع. مثال كمان توضيح أكثر. لما يبقى عندي طالب عبقري وعندي طالب عنده تخلف عقلي، تاني جبت اثنين طلبه طبقت عليهم قياس الذكاء، ليك ورق ذكاء دخل في الذكاء التخلف العقلي نسبه الذكاء متوسطه جدا، وورق وصل للعبقريه يعني نسبه الذكاء عاليه جدا. هو الفرق بينهم فرق في الدرجات ولا فرق في نوع الذكاء؟ نوع الذكاء درجه الذكاء، فرق درجه الذكاء. الموجودة بين أي حد فيهم هي فروق في الدرجة وليس فروق في النوع، في النوع ليس فروق في النوع. دي الصفة رقم خمسة أو الخصية رقم خمسة من خصائص الفروق الفردية. الخصية رقم ستة بنقول تمايز الفروق الفردية وارتباطها بالعمر الزمني، ارتباطها بالعمر الزمني. الفروق الفردية متميزة جدا ومختلفة حسب العمر الزمني الموجود عندنا في البيت. ازاي؟ لو بس ثلاث مراحل من مراحل النمو المثبت في الكون يعني نفس النمو. مرحلة الطفولة، مرحلة المراهقة والشباب، مرحلة الشيخوخة. طبعا نفسيا احنا بنقسم، احنا جماعة علم النفس بنقسم مراحل النمو مراحل كتيرة جدا. مرحلة الجميل، مرحلة أمل عميل والعمر، أو مرحلة النهج، الطفولة المبكرة من 3 إلى 5 سنوات، الطفولة المتوسطة من 6 إلى 9 سنوات، الطفولة المتأخرة من 10 إلى 12 سنة، المراهقة والشباب من 13 سنة، 16 إلى 17 سنة، ممكن تمتد ل 18 سنة، بعد كده الشباب من 18 لحد 35، مرحلة النضج من 35 لـ45. تقسيمة الأسئلة دي تقسيمة نفسية، نفسية وليس تقسيمة يعني اي حاجه تانيه، ده تقسيمه بتاع النفس. لما بنقسم المراحل النفسيه اللي احنا بنمر بيها في حياتنا، فانا بجمع كل المراحل الكبيره دي لحد ما نوصل للشيخوخه في 3 مراحل كبيره. مرحله الطفوله كلها بقى النهج والطفوله المبكره والمتوسطه والمتاخره كله مع بعض، ومرحله المراهقه والشباب، ومرحله الشيخوخه. نبص كده مع بعض يا ترى كل مرحله من المراحل دي في الاختلافات الموجوده بيننا في نفس السن ده اختلافات كبيرة ولا قليلة؟ نفكر مع بعض. نمسك أول مرحلة، مرحلة الطفولة. يا ترى الأطفال في سن واحد يبقى الاختلافات بينهم كبيرة ولا صغيرة لو سنهم 7 سنين؟ إيه رأيك؟ الأطفال عندهم 7 سنين. نمسك كده الجانب الجسمي هنلاقي كلهم بيعملوا مع بعض دلوقتي دايما الطول بيزيد بسرعة. خلاص؟ نشوف الوزن نلاقي فرق في الوزن معين. بسيط جدا. نمسك بقى الجانب العقلي ونشوف كده، والجانب الانفعالي والجانب الاجتماعي ونشوف في الاخر. هنلاقي ان في الطفوله يا جماعه، في مرحله الطفوله الفروق الفرديه الموجوده بين الولاد نسبتها بتبقى 43%. يعني كل ما بكبر في السن وانا صغير الفروق الفرق ما بيني وبين اخويا الاختبار النفسي في ده الاختبار النفسي لان الاختبار النفسي جبت 110 جيت بعد شهر طبقت على نفس الاختبار لقيت ان جبت 90 درجه جيت بعد شهر كمان يعني اول شهر جبت 110 درجه ثاني شهر جبت 90 درجه ثالث شهر لقيت ان جبت 120 درجه فقالولي احسبي نفس الحاجه في مجالات السلوك الفردي احسبها ازاي؟ اشوف اعلى درجه اللي هتخش عليها كانت كام؟ واقل درجه كانت كام؟ فاروح عامله كده حاجه كده مدى السلوك الفردي مثال اعلى درجه اداء على اقل درجه اداء هلاقي نفسي انا بقول 120 على 90 الدرجه اللي هتطلع لي هنا دي اسمها مدى السلوك الفردي الموجود عندي اي حاجات من الذكاء خلاص؟ همسك اي واحده فيكم واشوف نسبه الذكاء دي على ثلاث شهور كل درجه كانت كام واجيب اعلى درجه اقسم على اقل درجه عشان اجمع حاجه اسمها مدى السلوك الفردي. طب يا دكتوره فكري لي الكلام ده في الفصل انا هعمله ازاي؟ ببساطه شديده انا في الفصل عندي احمد في امتحان الشهر الاولاني جاب عندي 6/10 ليه تاني شهر؟ لقيت احمد جاب 8/10 تالت شهر لقيت احمد جاب 9/10 او 10/10 رابع شهر لقيت احمد جاب 5/10 لو سمحتي اكتبي لي مستوى ذكاء احمد هيكون ازاي؟ في النص بين طالب شاطر ولا متوسط ولا ضعيف؟ فهعمل ايه؟ هقسم اعلى درجه جابها في الشهور على اقل درجه في الشهور الدرجه اللي هتطلع لي دي المتوسطه دي درجه الاداء المتوسطه دي هي دي اللي بنسميها مدى الفروق الفرديه. خلاص كده يا شباب؟ ده معنى مدى الفروق الفرديه. احنا النهارده خدنا خصائص الفروق الفرديه او الشخصيه الاولويه قلنا ان كل الفروق الفرديه هي تخص جميع الكائنات الحيه ولا تخص البشر فقط. عامه الفروق الفرديه عامه تخص جميع الكائنات الحيه. أخذنا توزيع الفروق الفردية توزيع ابتدائي يعني الدرجات تكون موزعة من الأقل إلى الأعلى وفي الداخلين تاني ولما بسنا توزيع المرحلة الابتدائي أو المرحلة الدرجة قلنا معدل سبب الفروق الفردية الفروق الفردية الجانب العقلي هي أكثر الفروق ثباتا أكثر الصفات ثباتا وأقل معدل ثبات الجانب الانفعالي. بعد كده اتكلمنا عن توزيع الفروق الفردية قلنا الصفة العامة بتكون في أعلى الهرم والصفة الخاصة بتكون في قاعدة الهرم. اتكلمنا عن الفروق الفردية الفردية وليست الكيفية وإنما الفروق الفردية فروق الدرجة وليس فروق في النوع. اتكلمنا عن تميز الفروق الفردية وارتباطها بالعمر الزمني قلنا إن كل عمر زمني بيكون ليه جسم فروق فردية معينة بتزيد في مرحلة الطفولة تقل في مرحلة الدراسة ترجع تزيد في مرحلة الشباب. آخر نقطة مدى الفروق الفردية عشان أجيب الفرق عندي ألف أدائي أجيب أعلى درجة بصيت عليها على أقل درجة بصيت عليها بطلع من الفرق مدى الفروق الفردية. حتى عندي سؤال تاني يا شباب لو سمحتوا المرة الجاية ألاقي لو سمحتوا